طيب المعنى اللي نتكلم عنه النهارده ان شاء الله ان في معاني في الدين او اصلا معاني الدين بتبدأ بالنسبه لك انت بتكون فاهمها على المستوى الذهني، لكن انت شايفها من بعيد كده هي ملغوشه. يعني مثلا خلينا نضرب مثال احنا عشناه الفتره اللي فاتت، قضيه قصر الامل وطول الامل والاغترار بالدنيا وموت الفجأة. انت بتسمع عن المعنى، لكن لما تعيش ولما عشناه مع وفاة باسل الله يرحمه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، أنت المعنى أصبح عيني أمامك، أصبح ملامس ليك، أصبح قريب منك، أصبح مؤثر فيك. ما عادش المعنى أنت شايفه من بعيد كده بتسمع عنه، لا أنت اقتربت من المعنى جدا. فالمعنى الإيماني المغير اللي أنت كنت بتسمع عنه من بعيد، وحنا بيكون بقى يعني نعوذ بالله من قول أولئك ينادون من مكان بعيد، معاني الدين هو فاهمها على المستوى الذهني لكن المعنى بعيد عنه قوي، بيحتاج موقف أو قدر أو آية أو تأمل أو يوفق إن المعنى يسكب في قلبه فيبدأ المعنى يقرب. معاني الدين كده أنت في الأول بتشوفها من بعيد، ولذلك القرآن ليه أنت بتتعامل مع القرآن بتعامل الحل المرتحل، تخلص وترجع تاني تخلص وترجع تاني. وليه القرآن فيه معاني مركزية مكررة أصلا مثاني؟ لأن المعاني القرآنية المحورية معاني ثقيلة. يعني حتى معنى التوحيد أن الله يملك النفع والضر، يملك الإحياء والإمات، معنى احنا عارفينه على المستوى الذهني، لكن عشان تعيش ويخرج منك في مفارق الحياة، في فتن الحياة، في ابتلاءات الحياة، يعني مثلا أن أنت جعل فتنة الناس كعذاب الله، ده معنى. هل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين؟ هل أنت الله سبحانه وتعالى بتعامل ربنا غير معاملة البشر، تثق في الله ومعاملتك لله غير معاملة البشر؟ دي معاني مبثوثة في القرآن، معاني مثاني كررت في القرآن كتير. المعنى ده عشان ينغمس ويثمر في القلب؟ لا، عايز معايشة، عايز طول مكث، عشان ما يبقاش معنى بعيد كده أنت شايفه ملغوش، عشان معنى يكون قريب ملامس مغير في حياتك. فمعاني الإيمان محتاجة وقت عشان تتعاش، مش مجرد أنك يعني المعاني المركزية في القرآن كان ممكن تخلص في صفحتين، الله الواحد والجنة مهمة والنار خطيرة وخلاص. لكن ليه القرآن فناها وكررها وصرفها، وصل لك المعنى بأكتر من مدخل، وصل لك المعنى بصورة مباشرة، وصل لك المعنى من خلال الآيات الكونية، وصل لك المعنى من خلال القصص السابقين، وصل لك المعنى من الحديث عن المستقبل، نفس المعنى. لأن المعنى ده صعب أنه يتغرس، مش بسهولة أنه ينغمس في القلب ويبقى مغير ويبقى مختلط بلحمك ودمك. أن سيدنا إبراهيم وهو في الهواء خلاص لحظات ويلقى في النار ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، ده معنى مش سهل. كما يقولون الناس في الرخاء سواسية، لكن إذا جاء البلاء تفرقوا. فكلنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل دلوقتي، لكن هل هذا المعنى سيخرج في اللحظة المناسبة زي إن لله وإنا إليه راجعون؟ فمعاني الإيمان اللي أنت سمعها من بعيد كده لا، محتاج وقت تتعاش. وده استكمال للدرس السابق، إن أنت محتاج تقعد تتأمل في المعاني اللي بتسمعها، محتاج تدي نفسك، احنا قلنا من معاني قول الله سبحانه وتعالى آيات مفصلات بينها فواصل، تقعد تفكر في حالك، في زي ما الشيخ عمرو اتكلم قبل كده في كلمة، إنك تعرض نفسك على القرآن. فإذا عايزك في رمضان زي ما قلنا المرة اللي فاتت تدي وقت انك تتأمل، تدي وقت لقلبك ان يعيش المشاعر، يعيش مشاعر التوكل. التوكل ده بتعبير كنت لسه بقول في درس النهاردة، سمعت المثال ده من احد الاخوة الافاضل، بيقول ده عامل زي عضلة القدم بتاعت الطفل وهو بيتعلم يمشي في الاول، يجي يمشي الاول مرة رجله تتهز ويقع، وبعد كده يحاول يمشي خطوة بخطوة. علاقتك في الله كده التوكل، في الاول بتبقى خايف ترمي حملك على ربنا، وبعدين وتقعد تحسبها، وأول مرة تعيش إنك أنت ضاعت منك كل الأسباب وسايبها لله، مضطرب ومتوتر وعمال تفكر ومش عارف تنام. مرة في التانية في التالتة خلاص شعور التوكل بقى شعور ملامس ليك، مش عارف تتخلى عنه أصلا، ما تعرفش تعيش من غير ما تتوكل على ربنا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أنت ياما أصلا خلاص، دي علاقة يعني مش عايز أقول مجربة، علاقة معاشة مع الله سبحانه وتعالى. فمعاني الإيمان مش معنى ذهني، مش معنى معرفي أنت بتعرفه، لا أنت بتعيشه وبينغرس وبيثمر مع المعاملة، طول المعاملة، والمعاملة محتاجة عمل مع ربنا سبحانه وتعالى. فإذا معاني الإيمان عشان تنغمس في القلب عايزة وقت، عايزة معايشة، عايزة صبر، بتجيلك بطول المكث مع القرآن، طول التأمل في أسماء الله وصفاته، طول النظر في الكون أو بأقدار. لكن الفكرة أن القدر لما يجيلك ويرخص ويرسخ فيك معنى، ما تسيبش بقى المعاني دي تذوب يعني وتضيع منك، بتضيعها بقى باللغو. في ناس مش عايزة تقف تتأمل، يعني في ناس أنا أذكر يعني واحد من يعني وده كان من أسباب التزامي، يعني واحد من أعز أصحابي مات فجأة، وبعدين وهو كان موقف بالنسبة لنا مهيب يعني، وهو بيتغسل في المستشفى وهو بيجرد من ملابسه، وكان من أغنى واحد فينا، والهدوم بتاعته الماركات كلها، فمحدش فينا كان قادر يستحمل. فطلعت برا من الصدمة، أقعد برا منتظر يعني الغسل ينتهي، فلقيت واحد قاعد شغل أغاني وقاعد بيشرب سجاير، حين صاحبه هو مش عايز يدي نفسه فرصة يتأثر، وهتأثر هيتغير، هو بيلغوش على نفسه. على فكرة دي من أدوار الشياطين وذكرناها قبل كده، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. انت بتلغوش على نفسك، الآية بتبقى صريحة بتكلمك عن الدنيا بوضوح، وبتكلمك عن الآخرة بوضوح، وبتكلمك عن التوكل بوضوح، وبتكلمك عن الاختار ربنا بوضوح، الآيات صريحة واضحة. تلاقيك انت المعنى بعيد ملغوش كده، مش يعني معقول اختار ربنا؟ لا لا، هو اكيد القرآن مش قصده قوي كده، يعني معقول ان المطالب ان انا اضحي عشان دين ربنا؟ لا لا لا، هو اكيد مش قصده قوي كده. وبعدين ايه، يلا ارجع امارس حياتي بقى. مش راضي تدي لنفسك مساحة ان المعنى يتخبط في نص دماغك ويغيرك، مش يعني مش قادر اقبل ده، فاقعد اجيبها يمين في شمال لغاية لما يجي لك قدر واضح بيقول لك فوق، او يجي لك موقف في قمة الوضوح يقول لك ها تعامل مع ربنا ازاي، مفارق في الحياة. فاذا معاني الايمان ليست معاني ذهنية بتتحفظ وخلاص أو بنذكرها، لا، معاني بتعاش ويعامل فيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يستعملنا ويوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.